بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسرنا أن نتابع دروس أبي بلال الحضرمي حفظه الله وبارك فيه، والآن مع الشريط السابع ومع الدرس بداية الاسم الذي لا ينصرف. وتعالى فصل. الاسم الذي لا ينصرف لا فيه علتان من علل تسع او واحدة تقوم مقام العلتين. تقدم معكم هذا في التحفظ. اولا معنى اسم لا ينصرف اي ماذا؟ كما تقدم ايضا السلام عليه، اي لا يقبل التنوين ولا الكسر، اي ولا الجر بالكسرة. ولماذا منع من الصرف هذا الاسم؟ خرج عن اصله، مع ان الاصل في الاسماء هو الصرف، اي انها تنون تنوين تمكين، هذا هو الاصل في الاسماء انها تصرف. فلماذا خرج هذا الاسم عن اصله؟ قالوا خرج عن اصله لانه اشبه الفعل في وجود علتين، احداهما ترجع الى اللفظ والاخرى ترجع الى المعنى. فلما حصلت المشابهة بينه وبين الفعل في مطلق العلتين، لا في عين العلتين، انتبه لهذا. لما حصلت المشابهة بينه وبين الفعل في مطلق العلتين، لا في عين العلتين اللتين في الفعل. ما معنى هذا في مطلق العلتين؟ اي ان الفعل فيه علتان، احداهما ترجع للفظ والاخرى ترجع ماذا؟ للمعنى. فلما اشبهه الاسم في هذا الشيء، اي في مطلق العلتين، انه حصلت له هذه المشابهة في علة ترجع الى اللفظ او الاسم، وعلة ترجع الى ماذا؟ الى المعنى. منع ماذا؟ من الصرف. يريد ان يبين اولا ما هي العلل التي في الفعل جعلته لا ينون ولا يكسر. فما هي العلل التي في الفعل التي جعلته لا ينون ولا يكسر؟ العلل التي في الفعل علتان ايضا، احداهما ترجع الى اللفظ والاخرى ترجع الى المعنى. اما العلل التي ترجع الى اللفظ في الفعل فهي ماذا؟ الاستقرار، اي لفظ الفعل مشتق من لفظ ايش؟ المصدر. فهذه علة فرعية الان في الفعل ترجع الى ماذا؟ الى اللفظ، اي ان لفظه مشتق من لفظ ايش؟ المصدر. العلة الاخرى ايش؟ الافادة. العلة الاخرى الافادة، اي ان الفعل لا يفيد الا بوجود ايش؟ فاعل معه، الا بوجود فاعل معه. فلما وجدت فيه هاتان العلتان منع من التنوين ومنع من ماذا؟ من الكسر، ومنع من الكسر. الاسم لما حصلت له هذه المشابهة، اي انه اشبه الفعل في مطلق العلتين، وهو اسم العلتان احداهما ترجع اللفظ والاخرى ترجع الى المعنى، منع كذلك مما منع منه ايش؟ الفعل، وهو التنوين ايش؟ والجر ماذا؟ بالكسر. واضح الان؟ فما هي العلة التي ترجع في الاسم؟ سياتي الكلام التي في الاسم تكون راجعة الى اللفظ او الى ماذا؟ الى المعنى، سياتي الكلام عليها. واضح يا اخوان الان؟ لماذا منع الاسم من الصرف؟ إن منع الاسم من الصرف لأنه أشبه الفعل في وجود علتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى. فما هي العلة التي في الفعل؟ إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. إن العلة الاستقرار، لفظه ضرب مشتق من لفظ إيش؟ ضرب المصدر، ضرب المصدر، والفعل ضرب، فضرب هذا مشتق من ضرب. واضح الآن؟ المراد بالاستقرار هو أخذ كلمة من كلمة، أخذ كلمة ماذا؟ من كلمة. فالآن ضرب مأخوذ من إيش؟ من ضرب المصدر. واضح لنا هذا إلا إيش؟ لفظية في الفعل. العلة المعنوية التي في الفعل أيضا ما هي؟ الإفادة، لأنه لابد أن يكون معه ماذا؟ فاعل. وما لا يفيد فرعا عن ماذا؟ عن الذي يفيد، فرعا عن الذي إيش؟ يفيد. إذا الفعل فرع عن إيش؟ عن الاسم في العلتين، في اللفظية وفي إيش؟ وفي المعنوية. فهو فرع عن المصدر ومصدر اسم، وفرع عن إيش؟ الفاعل الذي يحتاج له، والفاعل يكون إيش؟ اسما، والفاعل يكون اسما. فهو فرع عن الاسم من جهتين، من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. فالاسم منع من الصرف لهذا الشيء لانه اشبه الفعل في وجود علتين. هل العلتان اللتان في الاسم هما نفس العلتان اللتان في الفعل؟ لا، وانما حصلت المشابهة في مطلق العلتين، في مطلق العلتين لا في عين العلتين، لا في عين العلتين اللتين في الفعل. واضح ان شاء الله. سيأتي الكلام عن العلة التي في الاسم الان. قال رحمه الله تعالى: فصل. الاسم الذي لا ينصرف ما فيه علتان من علل تسع او واحدة تقوم مقام العلتين. تعرف لديكم الواحدة التي تقوم مقام العلتين، الثانية الممدودة ومصورة

تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسم. كان هذا الوزن ايش الفعل اولى به؟ كان هذا الوزن الفعل ماذا اولى به؟ لان الزيادة هذه تدل معه على معنى ولا تدل على معنى مع ماذا؟ مع الاسم. ولا تدل على معنى مع ماذا؟ مع الاسم. فيكون الفعل اولى به من هذا الباب، يكون الفعل اولى به من هذا الباب. فلذلك جعلوا هذا الوزن من اوزان الفعل، مع انه مشترك يا اخوان بين الافعال وبين ماذا؟ وبين الاسم. لكن الفعل اولى به لماذا؟ لان هذه الزيادة التي في الاسم والتي في الفعل تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسماء. فالهمزة تدل على معنى في الفعل والتكلف، والياء الغيبة، والنون التكلم مع الضم نفسه ومعه غيره، والتاء الخطاب. واضح الان؟ اما مع الاسماء فهي غالبا لا تدل على معنى، على معنى قلنا غالبا لا تدل على معنى. واضح يا اخواني؟ الى هنا الان عندنا ثلاثة اوزان تمنع الصرف. الوزن الاول ما هو؟ ان يأتي الاسم على وزن خاص بالفعل. الوزن الثاني ما هو؟ الاشتراك، لان الفعل يكون الوزن الاغلبي في ماذا؟ في الفعل. الوزن الثالث مشترك كذلك، الا ان الفعل اولى به لكون الزيادة هذه تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسم غالبا. واضح ان شاء الله؟ هذه ثلاثة اوزان تقتضي اخوان في منع الصرف. قال رحمه الله تعالى، وهذا الدرس من شيء من الجمود يعني، قال: واما وزن الفعل فالمراد به اما ان يكون الاسم على وزن خاص بالفعل، هذا النوع الاول، اما ان يكون الاسم على وزن خاص بالفعل تسمر بتشديد الميم، قالوا علم من شرك الحجاج هكذا قالوا، وكذلك مثله خضم، مثله ماذا؟ خضم. بعضهم يقول علم لبلد لمكان، علم لمكان، وانا غيرت كتاب اخر من هشام ذكر ان خضم علم لمكان، وغيره ذكر انه اسم لرجل، فما يمنع ان يكون اسم لرجل واسم وعلم لماذا؟ لمكان، ما يمنع. قال تشمر، فهذا يا اخوان ايش؟ الوزن هذا ماذا خاص بايش؟ بالافعال، لا يكون بالاسماء ابدا. فاذا وجدت هذا الوزن موجود في الاسم فاعلم انه موجود عن ايش؟ عن الفعل. اذا وجدت هذا الوزن وزن فعل موجود في الاسم فاعلم ان هذا الاسم اصله ماذا؟ اصله فعل، فنقل عن ماذا؟ عن الفعل، ان هذا الوزن خاص بالافعال. قال رحمه الله تعالى: على وزن خاص بالفعل تسمر بتشديد الميم، وضرب بالبنان المفعول. ضرب، اذا سميت رجلا ضرب منعت ماذا؟ من الصرف، جاء ضرب ورايت ضرب ومررت بماذا؟ بضرب، يمنع من ماذا؟ من الصرف. المانع له من الصرف العلميه ووزن الفعل. ومثل هذا ايضا ضرب، مثل بؤلة، قال اسم لقبيله، بؤلة اسم لقبيله، فتمنع ماذا؟ من الصرف. المانع له من الصرف العلميه ووزن الفعل. وقيد هنا قال: وضرب بالبنان المفعول، وهذا قيد لا بد منه من اجل اخراج ضرب الذي هو للبناء للمعلوم، للبناء للمعلوم، فهذا لا يمنع من الصرف اذا سميت به رجلا ضرب، لان هذا الاسم وزن، وزن ضرب فعل، هذا الوزن مشترك بين الافعال وبين الاسماء على السواء، لا الفعل اولى به ولا الاسم اولى به، وانما هو مشترك بين الافعال والاسماء على السواء، فوزن فعل. فلذلك قال المؤلف هنا: وضرب بالبناء للمفعول، من اجل اخراج ضرب للبناء ماذا؟ للمعلوم. فان ضرب اذا سميت به رجلا صرف، لماذا؟ لان وزن فعل هذا مشترك بين الاسماء وبين ايش؟ وبين الافعال، مشترك بين الاسماء وبين الافعال على السواء. فاذا سميت رجلا ضرب صرفته، اذا سميت رجلا ضرب ماذا؟ صرفته، قلت جاء ضرب ورايت ضربا ورايت ماذا؟ ضرب صرفته، لان هذا الوزن موجود في الاسماء على السواء. رجب، رجب، رجب اسم او فعل؟ اسم على وزن ماذا؟ فعل. واضح؟ وشجر ايضا على وزن ايضا فعل، فعلى هذا، هذا الوزن مشترك بين الاسماء وبين الافعال على السواء، لا الاسم اولى به ولا الفعل اولى به، فيصرف الاسم اذا كان للبناء او بالبناء المفعول، يعني مثل ضرب اذا سميت به صرفه، للبناء المعلوم، احسنت، للبناء المعلوم يصرف، لان هذا الوزن مشترك. كذلك وزن يا اخوان فعل، لا وزن فعل، لا مثل جعفر، جعفر فعل، لا هذا الوزن ايضا ايش؟ يصرف او يمنع من الصرف. فعل، لا هذا الوزن كذلك ايش يا اخوان؟ اذا سمي به شخص يصرف، مثل سميت رجل دحرجه تصرفه او تمنع من الصرف؟ تصرفه. لماذا؟ لان وزن فعل، لا هذا مشترك بين الاسماء وبين ايش؟ وبين الافعال على السواء،